تفسير الآية 50 من سورة الداريات، يقول تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أي إذا كانت الأمور كما ذكرت لكم أيها الناس في الآيات السابقة من إهلاك المكذبين المعاندين المستكبرين، ومن أن كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل بكل أخلاق إسلامه، وكل شر وتعاسة بما يساوي ما يترك منها لكل من تركها كلها أو بعضها، فبالتالي فإن كنتم أصحاب عقول منصفة عادلة فأسرعوا واهربوا إذن إلى الله، أسرعوا ولا تتباطؤوا هروبا إليه من شرور وتعاسات التكذيب إلى خيرات وسعادات التصديق، ومن الشر إلى الخير، ومن السيئات إلى الحسنات، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الإصرار على السوء إلى التوبة، ومن الجهل إلى العلم، ومن النكران للنعم إلى الشكر، ومن الاعتماد على غيره سبحانه إلى التوكل عليه وحده، وبالجملة من كل ما يكرهه سبحانه إلى ما يحبه، ومن غضبه إلى رضاه، ومن عذابه إلى رحمته، ومن خوفه إلى أمنه، ومن ترك الإسلام إلى العمل بكل أخلاقه، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: إني لكم منه نذير مبين، أي هذه فقط هي مهمتي ومهمة المسلمين من بعدي، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بصورة من الصور على قدر استطاعته، أن يكون كل منهم نذيرا مبينا، أي مبينا، أي موضحا ما أمكن لكل الناس حوله، أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة في كل شؤون الحياة، ومنذرا أي محذرا الذين لم يستجيبوا للخير بكل تعاسة في دنياهم وأخراهم بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وليتحملوا إذن نتيجة سوء أعمالهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم. هذا، وكما أنهم منذرون فهم أيضا مبشرون بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولكن اختصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير، لأنه يناسب الحال حيث سياق الآيات السابقة يتكلم عن المكذبين المصرين على تكذيبهم.